عاش حب وحدة تعرفيها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بديها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بديها الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص الحروف اللي كاتبها بدمعتي وانت فيها انت بطلة قصتي فيها ألمي فيها أسود رحلتي اوعي تنسي تكمليها بعد آخر كلمة ليكي قلتها الحكاية خلاص بإيدي شطبتها واللي كان بيني وبينك انتهى قلتها لك افهميها افتحيها اقري كل سطر فيها الكلام من قلب عاشق عاشق عاشق حب واحدة تعرفيها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها جرحها في القلب ساكن ضيعت حبي بإيديها الرسالة ليكي انتي الرسالة ليكي انتي وما تخلص تقول الرسالة أنا رجل في 45 من العمر نشأت في أسرة متوسطة بين أمي التي نهضت بمسؤوليتي بعد وفاة والدي وأنا طفل صغير وثلاث شقيقات مضت بنا رحلة الأيام بحلوها ومرها حتى تخرجت من دراستي الجامعية وبدأت أخطط لحياتي ولتحقيق نجاحي في الحياة العملية فكان أول ما فعلت هو أني تزوجت من فتاة من أسرة ثرية تكبرني 5 سنوات تعرفت عليها خلال دراستي الجامعية لأنها كانت كثيرة الرسوب حتى أدركتها وهي لم تتخرج بعد وشعرت بأن زواجي منها سيفتح لي أبواب النجاح والثراء وبالفعل فقد كان أهلها كرماء معي وعرضوا علي وظيفة ذات مرتب عالي لكنني اعتذرت كي لا أكون تحت وصايتهم وعملت في إحدى المؤسسات وبدأت أتطلع لممارسة العمل التجاري الحر إلى جانب الوظيفة التي أشغلها. جمعت مبلغا مقبولا من المال صالحا ليكون كبداية لي في العمل. كان حصيلة ما ادخرته واقترضته من أمي، وحصلت على جزء منه من زوجتي، ثم قدمته إلى شخص كان يمارس التجارة وكان يهتم بأمري ويمد لي العون، فرحب بمشاركتي له بهذا المبلغ البسيط وأفسح لي المجال للعمل معه وتعلم أسرار التجارة والسوق. ووصلت العمل، كنت معه أتعلم بحماس شديد، ونفذت بعض العمليات التجارية لحسابي الخاص، فبدأت أحوالي المادية تتحسن تدريجيا. وعاما بعد عام أصبح هذا النشاط التجاري هو عملي الأساسي، وتفرغت له وحققت نجاحا ماديا كبيرا، فاشتريت لنفسي سيارة بدلا من اعتمادي على سيارة زوجتي، واشتريت لنفسي بيتا ممتازا عوضا عن الإقامة في بيت زوجتي، وانتقلت معها ورفقة ابنتي للعيش في بيتي الجديد. أغراني النجاح والطموح، فأردت أن تكون لي شركتي الخاصة، وأنا أتوقف عن العمل تحت مظلة شريك. كان ذلك الإنسان الذي مد لي يد العون في البداية، ونفذت قراري برغم محاولته إثنائي، وأسست شركتي الخاصة، وحان وقت الانفصال عنه، فتركت شريكي القديم وأخذت معي معظم أعمال الشركة القديمة، ولم أتأثر برجائه الحار لي أن أترك له بعض هذه الأعمال كي لا تتعثر أعماله. بعد انفصالي عنه وانتابني جحود تجاهه بشكل غريب، ولم أشعر بأي تعاطف معه حتى وهو يودعني نادبا وقائلا: حسبي الله ونعم الوكيل. أمري لربي وهو عطول، بياخد لي حقي ومهما يطول، ظلمك على قلبي بدعي أنا لربي عني هواك يزول. أمري لربي وهو عطول، بياخد لي حقي ومهما يطول، ظلمك على قلبي بدعي أنا لربي عني هواك يزول. انت لوي طيب يا ظالمني، جرب ترتاح بالليل وتغفى، هو العليم هو بينصفني، ولا عنه شي بالدنيا بيخفى. عمري ما بشكي لغير الله، هو لوجعي وألامي دواء. انت مينك انت انت ولا حتى نسمة هوا بمدى. قلبي بيسامح ما بينسى، بيتعلم ومش رح يقسى، ويكون بقى بعلمك ما في حدا بظلك ولا في إلك مرسى. قلبي بيسامح ما بينسى، بيتعلم ومش رح يقسى، ويكون باب علمك ما في حدا بظلمك ولا في إلك مرسى. انت لوي طيب يا ظالمني، جرب ترتاح بالليل وتغفى، هو العليم مشاعري وألمي دواء. انت مينك انت انت ولا حتى نسمة هوا بمدى. بدأت العمل في شركتي الخاصة بحذر، ولازمني التوفيق فتوسعت في أعمالها شيئا فشيئا، حتى افتتحت فرعا آخر وتدفق الربح علي، فشعرت بأنني قد ملكت الدنيا وما عليها. ولاحظت خلال ذلك أنني قد أصبحت عدوانية وسليط اللسان بشكل غريب، وأنه لا يكاد ينجم لساني أحد ابتداء من زوجتي وحتى موظفي الشركة، كأنني لا أطيق نجاحي وأريد أن أعبر عنه بالعدوان على الآخرين، ولم لا أفعل؟ وقد أصبحت ثريا ولدي الخدم والحشم، وفي غمرة نجاحي هذا فوجئت بابنتي الكبرى تشكو من آلام لا تحتمل، وهرولت بها إلى الطبيب، فبدأنا دورة الفحوص والأشعة التي انتهت بالحقيقة المرة، وهي إصابة ابنتي الحبيبة بمرض خطير. وأجريت لها جراحة عاجلة واصطحبتها بعد الجراحة إلى الخارج لإجراء فحوص جديدة، فتبين منها للأسف أن المرض مازال كامنا في جسمها، وخضعت ابنتي للعلاج الرهيب، وعشت أسود أيام حياتي وقلبي موجوع متألم. موجوع قلبي والتعب بيا من الطلع على روحي انكسر قلبي علي. موجوع قلبي والتعب بيا من الطلع على روحي انكسر قلبي علي. تعبان وجهي وعيوني قهرتني، دنيا شلت حال حالي وفي حياتي فرقتني. كراهة الحب مريدة دمرني، طيباني ودري طيبي بالحال وصلني. موجوع قلبي كسر قلبي علي، تحت ليرا هارارارا رارارا رارارا رارارا. أقوى من قبلها أنا واصل بالشدايد شدة ما حد واصل لها. ما أريد كل شيء بس أنا مراسي باري، أنا من هسة بحياتي ما عندي ولا بدون دموع أرضى كمية. عشت أسود أيام حياتي، وأنا لا أرى أثر هذا العلاج القاسي على ابنتي. وهيئتها كنت أراها تذبل يوما بعد يوم، وأصبح جسدها نحيلا جدا. ثم أدركتها رحمة الله سريعا فأراحتها من عذابها، وأوجعت قلبي ورحلت عني الحياة وتركتني أتساءل ما قيمة أي شيء في الحياة إذا حرم الإنسان من أحب البشر إليه، وماذا صنع لي المال الذي تعبت طوال السنين لجمعه. هل حمى ابنتي المريضة؟ هل حفظها لي؟ هل خفف عنها الألم؟ هل أبعد عنها شبح القضاء المحتوم؟ الفلوس مش كل حاجة، ناس كتير يمكن نزل، بس تعبانة فعشتها وعيشة فيها بمعجزة. الفلوس الفلوس مش كل حاجة، ناس كتير يمكن نزل، بس تعبانة عايشة فيها بمعجزة. اللي في جبال هم شايل، واللي باخده في عيشته مايل، واللي محروم من الطلاق، واللي من أهله تازل، اللي غرقان في المشاكل، واللي ملوش نفس ياكل، واللي مش مرتاح في بيته، واللي واللي وهكذا. الفلوس عمرها ما كانت شحال، بعد فترة اكتئاب شديدة عدت للعمل من جديد وشغلت نفسي به ودفنت أحزاني فيه، وأصبحت أقضي معظم ساعات اليوم في مكتبي، حتى بدأت جراحي تندمج تدريجيا وبدأت الأحزان تهدأ، وإن كانت لا تموت وليظل الجرح غائرا في القلب. مضى عاماني على غياب ابنتي الكبرى، ثم لاحظت فجأة أنا زوجتي وابنتي الأخرى تخرجاني معا في المساء كثيرا وتكثرني من التردد على عيادات الأطباء. أسألهما فتجيبان مرة بدعوى فحص الأم ومرة بدعوى فحص الابنة. كما لاحظت علامات الأعياء على وجه ابنتي وأحسست بشيء يجري في السر ولا أعلم ما هو. سألت زوجتي فلم تجب. وجعلت ألح يوميا عليها بالسؤال عما يجري، فإذا بها بعد تردد طويل تصارحني بأن ابنتي الأخرى قد أصيبت بنفس المرض الذي أودى بحياة أختها، وتقول لي إنها حاولت بقدر الإمكان تأجيل علمي بالخبر إشفاقا علي. ولم أسمع بقية كلماتها لأني سقطت مغشيا علي ونقلت إلى المستشفى. وفي المشفى زارني كثيرون وفجئت بزيارة شريكي القديم، وكانت تلك أول مرة أراه فيها منذ 10 سنوات. وتوجست لحظات من أن يكون قد جاء شامتا فيه، لكني لاحظت صفاء نيته، ولاحظت أيضا سوء أحواله المادية من مظهره وحديثه. وبعد حديث المجاملة المألوف وجدت نفسي فجأة أطلب منه السماح والعفو. عذر لو كل ما شفتك بكيت، الوفا يجري بدمي ما حييت، وانت أوفى من عرفته لا جفيت. مرت أيامي وعمري ما نسيت، دمعتك يوم اني ودعتك بكيت، واذكر اني وقتها بعينك قريت. ليت اشوفك لو يطول البعد ليت. اعتذر لك طول عمري وان بغيت، خذ دموعي واكتب بكافي وفيت. الجفا ما هو بطبعي وانجفيت، لا تظن اني نسيتك او قسيت، لانك ادرى بي وقلبي لك عطيت. يا رفيق الروح مثلك ما لقيت، لو يعز الوصل في الدنيا بنيت. وصلك بروحي ولا عنك سليت، لا ذكرتك في الليالي اكتفيت. بدعائي في صلاتي وارتجيت لك سعادة تغمر كل ما مشيت. ويا عسى تجزيك دعوات خافيت. فجئت بزيارة شريكي القديم وكانت تلك أول مرة أراه فيها منذ 10 سنوات. وتوجست لحظاته أن يكون قد جاء شامتا فيه، لكني لاحظت صفاء نيته، ولاحظت أيضا سوء أحواله المادية من مظهره وحديثه. وبعد حديث المجاملة المألوف، وجدت نفسي فجأة أطلب منه السماح والعفو عما فعلته به وعن مقاطعتي له طوال السنوات السابقة ونسياني وجحودي لفضله علي في بداية حياتي. وإذا بالرجل الطيب يقول لي في سماحة إنه قد فوض أمره لله فيما حدث بيننا منذ زمن طويل، وأن كل شيء نصيب والأرزاق دائما بيد الله وحده. وشعرت بالارتياح بعض الشيء بعد أن تركني وغادرت المستشفى بعد بضعة أيام. اصطحبت زوجتي وابنتي في رحلة إلى الخارج لإجراء المزيد من الفحوص والتحاليل والأشعة، ولكن استقر الخوف في أعماقي وأصبحت كثير البكاء ودائم التفكير في حال شريكي السابق، وأطلب من الله العلي القدير أن يسامحني كل من ظلمته خلال رحلة العمل والطموح في توفير المال وجمعه. أدعو الله أن لا يأخذ ابنتي بذنبي، من يرحمها، من ينجيها من هذا الوحش الذي افترسها كما افترس أختها. صرت أخاف خوفي إني أبقد، وإنت تدري كل شيء عندي يهون إلا إني أبقد، إلا إني أبقد. صرت أخاف وخوفي إني أبقد، وإنت تدري كل شيء عندي يهون إلا إني أبقد، إلا إني أفقدك. يا معلمني أحب حيل أحبك أغلى من روحي وبيك، يا معلمني أحب حيل أحبك أغلى من روحي وبيك. شوف ضعفي وانهزامي ما انت عيوني كلامي، شوف ضعفي وانهزامي ما انت عيوني كلامي. من روحي وبيك يا معلمني أحبك حيل أحبك أغلى من روحي وبي شوف ضعفي وانهزامي بان في عيوني كلامي شوف ضعفي وانهزامي بان في عيوني كلامي صرت أخاف خوفي إني أفقدك صرت اليوم أخرج زكاة مالي كاملة وأتصدق كثيرا وأعول بعض الأيتام وأرجو أن يشفع ذلك لابنتي في مرضها ولي في محنتي كما أرجو أيضا أن تسامحني زوجتي من كل ما بدر مني تجاهها خلال رحلة العمر أدعو الله كثيرا أن يتقبل مني دعائي ويغفر لي ذنبي بظلم البشر أشعر بمعاناة كبيرة وألم يقطع قلبي أشلاء أشلاء فقد ظلمت شريكي السابق ولعل ذلك كان سببا وراء خسارتي لابنتي وسبب معاناتي وعذابي الآن ما عسني أفعل يغفر لي يا ربي ويحفظ لي ابنتي ما عدت أشعر بأهمية المال وما عدت أشعر بسعادة كقبل بل دعوني أقول أنني أكره نفسي هذه التي أمرتني بالسوء وجعلتني سببا في خسارة ابنتي لعله عقاب الله لنا عقاب الله للظلمة لكل من ظلم يعيش ظلمات تجعل منه حطاما يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح يا مظلوم ارتاح عمر الحق ما راح ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح يا الأسى والجراح ياللي اتظلمت خلاص مستني ايه من ناس ده زمان ملوش يامن فيه الغلبان عليه ينداس ولا شكوى غير لله ما تخافش وانت معاه صبرك ده رب كبير عليم وبصير ولا بينسى يا مظلوم ارتاح عمر الحق مراحل ليك يا ظالم جور اشرب أسى وجراح يا ظالم على فين لو عشت لك عمرين بكرة تموت وهناك أمام أمل كذاب يا مظلوم ارتاح عمر الحق فراح ليك يا ظالم يوم اشرب أسى والجراح ومسرنا في يوم هنتحاكم مظلوم وظالم وملايكة وربنا الحاكم وهدد رد المظالم مظلوم وظالم كل اللي زرعته في حياتك صاد الناس ويشوف الكل مأساتك وأنا أبقى عالي الراس كل اللي زرعته في حياتك تجني قصاد الناس ويشوف الكل مأساتك وأنا أبقى عالي الراس لك يوم يا ظالم لك يوم يا ظالم ظالم تندم على اللي كان يا مظلوم ارتاح عمر الحق مراح ليك يا ظالم يوم اشرب أسى وجراح يا مظلوم ارتاح عمر الحق مراح مستمعينا كانت هذه رسالة تقسمناها مع صاحبها وعشنا معه وجعه وألمه يكون الحديث بيننا من القلب إلى القلب دون أسماء أو هوية أنتم أيضا بإمكانكم مشاركتنا أسراركم عبر إرسالكم رسائلكم عن طريق البريد برنامج بيناتنا إذاعة نفزوة طريق جابس قبلي 4200 برنامج بيناتنا إذاعة نفزوة طريق جابس قبلي 4200 أو بإرسال قصصكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة.